تقدم الكلام على المسح على الخفين وعلى العمامة وعلى خمر النساء، والآن الكلام على الجبيرة. والجبيرة هي ما يجعل على الكسور أو يجعل على الجروح، سواء كانت من خشب أو من أصياخ حديد أو جبس أو لصوق دواء أو غير ذلك من اللفائف، كل هذا يسمى جبيرة، يوضع على الجرح، سميت جبيرة تفاؤلا بجبر ما تحتها من كسر أو جرح. والجبيرة لها أحكام في المسح تخالف أحكام الخفين والعمامة، وسإن شاء الله نأتي على شيء منها. أولا أن المسح على الجبيرة عزيمة، وأما المسح على الخفين فهو رخصة، وهناك فرق بين الرخصة والعزيمة. فالرخصة في اللغة معناها السهولة والتيسير، وأما تعريفها شرعا فهي ما جاءت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، هذه هي السهولة، هي الرخصة، ما جاءت على خلاف دليل شرعي، خلاف، لكن ليش؟ لمعارض الراجح. الدليل الشرعي هذا عارضه معارض الراجح. مثلا المسح على الخفين، الله أمر بغسل الخفين، هذا الأمر، إذن المسح جاء مخالف لهذا الأمر، المسح جاء مخالف لهذا الأمر، لكن ما جاء عباطه، لا، جاء لمعارض الراجح. يعني الدليل الأول جاءه دليل آخر عارضه وهو راجح، فصار هناك مسح لدليل وهناك غسل لدليل آخر، فهذا معنى أنها رخصة، ما جاء على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. أما العزيمة فهي ما جاءت على وفق الدليل الشرعي بدون معارض الراجح، ما في معارض الراجح، مثلا غسل الوجه، غسل اليدين، الصلاة، يعني جميع العبادات، هذه عزائم الله أمرنا بها على وجه العزيمة، ولا هناك معارض لا راجح ولا غير راجح أنه يعارض هذا الدليل. فصارت العزيمة ما جاء بدليل شرعي خال عن معارض الراجح، هذه هي العزيمة. وإذن الجبيرة من هذا الباب، من باب العزائم. فالإنسان إذا كان مثلا على يده جبيرة، إن نزعها حصل عليه ضرر أو حصل عليه تلف أو بطئ الشر، منهي عن أن يزيل ولا تهلك أنفسها، فالإنسان من إذن ما هو يمسح عليها، فصار المسح عزيمة في الأمر. هذا من الفرق بين المسح على الخفين وبين المسح على الجبيرة، هذا أول فرق يأتينا. ثم قال: ويمسح على جبيرة مشدودة على كسر أو جرح ونحوهما لكن لم تتجاوز قدر الحاجة، يعني أنه يمسح على الجبيرة التي ما تجاوزت قدر الحاجة. مثلا إذا فرضنا إن هذا مثلا هذا الذراع في كسر من هنا أو في جرح من هنا، جاء المجبر وأخذ من الذراع أكثر من اللازم، أكثر من الحاجة، يعني وضع عيدانه وخرقه وأربطته، وضعها على شيء أكثر من اللازم، وماله إلا يربط على قدر الحاجة، لكن تجاوز هذا، ما عرف يشده ولا عرف يجبرها، فأخذ مسافة من الذراع أكثر من قدر الحاجة. هذا الذي أخذه من وهو زائد على الحاجة هذا ما يمسح عليه وإنما يتيمم عنه. إذا كان لا يستطيع أن يعيد شدها مرة أخرى لا يقدر على هذا يخشى أنها تتلف ويحصل ضرر لا ينقضها ولكن يمسح على قدر الحاجة ويتيمم عما زاد على ذلك فيجمع. فقد يجمع في العضو الواحد الغسل والمسح والتيمم. لما مثلا نفرض انها الكسر هنا واخذ تجاوز هذا وباقي الذراع باقى الذراع ما شد عليه الشيء بارز يغسل هذا الباقي الذي العضو باقى العضو البارز الذي ما غطته العصايب ولا الجبيرة يغسله ويتيمم عن الذي زاد عن الحاجة تيمم ويمسح عما قدر الحاجة فيجمع في عضو واحد بين الغسل والتيمم والمسح. هذا هو حكم إيش الجبيرة. فالجبيرة يمسح ولهذا قال ويمسح على جبيرة مشدودة على كسر أو مشدودة على جرح ونحوهما لم تتجاوز قدر الحاجة. طيب اللي تجاوز قدر الحاجة قال يتيمم عنه ما يمسح على شيء طيب ما بيه كسر ما بيه جرح ما بيه شيء لا هذا ما هذا حكمه الغسل. إذا ما قدرنا نغسله تيممنا عنه. وقال وهو موضع الكسر والجرح وما قرب منه بحيث يحتاج إليه في شدها فإن تعدى شدها محل الحاجة نزعها شالة وربطها من جديد. طيب خاب قال فإن خشي تلفا أو ضررا تيمم لزايد. إذا كان يخشى قال والله لو شلناها وأعدنا يعني ربطها مرة أخرى يمكن يعني يزيد الجرح أو العظم نقول لا تشدها مدام الأمر هكذا خلها باقية ولكنك تيمم عن هذا الزايد. قال ولو في حدث أكبر هذا الفرق الثاني بين الجبيرة والخفين والعمامة. تقدم لنا أن الخفين والعمامة ما ينسحان إلا في الحدث الأصغر عند الوضوء فقط. أما الحدث الأكبر لا ينزع الخفين وينزع العمامة ويغسل ما تحته أما الجبيرة لا تبقى لأنها عزيمة ولأنه لو أخذها أو شالها حصل عليه ضرر إذن يمسحها ولو في الحدث الأكبر سواء كانت على اليد سواء كانت على الرجل سواء كانت لصقة في الظهر سواء كانت على جرح في الرأس في أي مكان من البدن يمسحها لأن البدن في الحدث الأكبر كل عضو في الوضوء ما فيه إلا الأعضاء الأربع غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين هذا الحدث الأصل. وأما الحدث الأكبر فالبدن كله من أوله إلى آخره كله يغسل وكله عضو واحد. إذن إذا كان على البدن كسر أو جرح أو لصقة أو أدوية ملصوقة عليه هذه كلها في الحدث الأكبر يمسح عليها أو مثلا للغسل المستحب مثل غسل الجمعة أو غسل الإحرام أو غسل الوقوف بعرفة أو نحو ذلك من الأغسال المستحب يمسح عليه وهذا المسح يكفي عن الغسل ولذا قال ويمسح على جبيرة مشدودة على كسر أو جرح ونحوهما لم تتجاوز قدر الحاجة وهو موضع الجرح والكسر وما قرب منه بحيث يحتاج إليه في شدها فإن تعدى شدها محل الحاجة نزعها فإن خشي تلفا أو ضررا تيمم لزيد ودواء لبدن تضرر بقلعه كجبيرة في المسح عليه. يعني وكذلك مثلا يحط مرهم، يحط يعني أشياء ثانية يحطها على جرح، هذه بمعنى الجبيرة، يمسح عليه يمسح عليه. فإن كان أنه لا يضرها الماء، إذا جاءه الماء ضره الماء فلا يمسح عليه، ما يتيمم عنه، يتيمم عنه. قال أنا يعني وضعت دواء على هذا الجرح ولو مسحت عليه وجاءه بلل شرب من الماء وتضرر الجرح الجسم. نقول إذا كان الأمر هكذا فأنت لا تمسح، تيمم عنه، تيمم عن هذا الجرح. يقول ولو في حدث أكبر، يعني أنه يمسح على الجبيرة حتى في الحدث الأكبر. لحديث صاحب الشجة إنما يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرفة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده، رواه أبو داود. قوله ويتيمم يعني لفظة ويتيمم هذه يقولون إنه يعني لفظة إن ما وردت في ما وردت في أبي داود، وإنما هي يعني رويت وسيقت وهي غير صحيحة ليست في الحديث، وإنما الذي في الحديث إنما كان يكفيه أن يعضد أو يعصب على جرح خرفة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده. والمسح عليها على إيش؟ على الجبيرة. والمسح عليها عزيمة، ليست رخصة فقط، لا عزيمة. متى؟ قال إلى حلها. هذا فرق ثالث. تقدم لنا إن المسح على الخفين والمسح على العمامة إن كان الإنسان مقيم في بلده فهو يوم وليلة، يوم وليلة، وإن كان مسافر فهو ثلاثة أيام بلياليها، ثلاثة أيام بلياليها. الجبيرة كم؟ قال الجبيرة ما لها حل، ما لها حد، ولا لها لا يوم ولا ثلاثة أيام، حتى تبرأ، حتى تبرأ ويحلها وهو يمسح عليه، ولا له توقيت، توقيتها برؤها، هذا هو توقيتها. ولهذا قال إلى حلها، أن يمسح على الجبيرة إلى حلها أو برء ما تحته. يوم إذا حصل التغيير غيرها الطبيب يعني هذا منتهى الوقت، وإلا إلى أن تبرأ. المهم أن الجبيرة ليس لها وقت، لا يوم وليلة ولا ثلاثة أيام ولا أكثر ولا أقل، وإنما وقتها إلى أن تبرأ ويبرأ الجرح الذي تحتها. يقول إلى حلها، أن يمسح على الجبيرة إلى حلها أو برء ما تحتها، وليس مؤقتا كالمسح على الخفين ونحوهما. ليش؟ قال لأن مسحها للضرورة، لأن مسحها للضرورة فيتقدر بقدرها، يعني بقدر الضرورة. ما دامت الضرورة موجودة للمسح على الجبيرة فهذا هو وقتها، فإذا انتهت الضرورة وبرأ الجرح زال وقت المسح عليها. وهذا من الفروق، أن المسح عليها أنه للضرورة، المسح عليها للضرورة، بخلاف المسح على الخفين والمسح على أذافه وللحاجة، للحاجة وليس للضرورة. ما في شيء اسمه ضرورة المسح على الخفين. يستطيع الإنسان يخلع الخفين ويغسل ما تحتهما، أو ينزع العمامة ويمسح الرأس، فهي يعني حاجة فقط. أما الجبيرة لا، المسح عليها ضرورة. هذا من الفروق، هذا هو الفرق الرابع، هذا الفرق الرابع بين المسح على الخفين ونحوهما وبين المسح على الجبيرة. يقول بعد كمال الطهارة بالماء، إذا لبس ذلك لما تقدم من الخفين ونحوهما والعمامة والخمار والجبيرة، إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة بالماء، يعني أن الإنسان ما يصح أنه يمسح إلا إذا كان أدخل الخفين وهو متطهر، أو لبس العمامة وهو متطهر، أو لبست المرأة الخمار وهي متطهرة. أما إذا لبس على غير طهارة لا، ما يمسح عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ وكان يعينه على الوضوء المغيرة بن شعبة، المغيرة بن شعبة. فلما وصل صلى الله عليه وسلم إلى غسل الرجلين أراد المغيرة أن ينزع خفي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام للمغيرة دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، يعني لا تنزعهم، أريد أن أمسح عليهم، فإني أدخلتهما، أدخلت يعني رجلي، أدخلتهما بالخفين وهما طاهرتان، يعني معنى أني متوضئ وضوءا كامل. إذن يكون من شرط المسح على خفين أن يكون بعد طهارة كاملة، بعد طهارة كاملة. فلو قربنا إن إنسان مثلا يتوضأ غسل وجهه ثم غسل يديه ثم مسح رأسه ثم أتى وغسل رجله وأدخلها وأدخل خفي، أدخل خفي، هذا ما يباح له إنه إيش، إنه يمسح. ليش؟ قال والله يوم إنه أدخل خفيه أدخله على غير طهارة، وطهارته ما تمت، طهارته لم تتم، ما كمل وضوء، ما دام إنه ما غسل رجليه ما كمل وضوء. أما إذا تطهر وغسل رجليه ثم أدخل رجليه في الخفين ثم أراد أن يمسح في وضوء آخر بعد هذا صح له المسح. ليه؟ لأنه الآن يمسح بعد طهارة كاملة بالماء، بعد الطهارة كاملة بالماء. فلو أنه مثلا أدخلهم على غير طهارة ما جاز له المسح. وهنا يقول إذا لبس ذلك أي ما تقدم من الخفين ونحوهما بعد كمال الطهارة، بعد كمال الطهارة. أما إذا أدخلهما قبل أن تتم الطهارة لا، ما يصح. ثم قال المؤلف بالماء، يعني معناه أنه لو أدخلهما وهو متيمم أنه لا يمسح، ولكن هذا قول يعني ما هو قوي. القوي أن التيمم بدل الماء، وأنه حتى بعد طهارة بالتيمم أن له أن يمسح على خفيه، يمسح على خفيه يجوز له ذلك. ما تشترط له لا بد أن تكون الطهارة أنها تكون بالماء، لا، حتى ولو كانت الطهارة بالتيمم يجوز المسح على الخفين ويجوز المسح على العمامة وعلى الخمر، خمر النساء، وعلى أيضا الجبيرة. فالراجح من قولي العلماء أنه ولو كانت الطهارة بالتيمم أن المسح جائز. ولا المؤلف يقول كان كمال الطهارة بالماء، قال ولو مسح فيها على حائل أو تيمم لجرح، يعني أنه يصح المسح ولو أنك مسحت فيها على حائل. مثلا إنسان توضأ ولما إنه توضأ مسح على العمامة، مسح على عمامته، ما مسح على رأسه، لا، العمامة داخلة على وقت طهار، فمسح على العمامة ثم غسل رجلي، غسل رجلي، لما غسل رجلي جاء الوضوء الآخر جاء، يصح أنه يمسح على رجليه على خفيه ويمسح على العمامة؟ قال ولو كان المسح الأول، يعني الوضوء الأول كان فيه مسح، ما هو المسح على الرأس، لا، المسح على العمامة، يقول يجوز، لأن المسح يرفع الحدث وليس كما عند. وأما التيمم عند المؤلف فإنه ما يرفع الحدث، إنما هو مبيح لا رافع. ولكن الراجح كما قلنا أنه وإن كانت الطهارة طهارة التيمم أنه يجوز المسح على الخفين وعلى العمامة وعلى خمر النساء وعلى الجبيرة. قال أو تيمم لجرح، أو تيمم لجرح، يعني إنسان مثلا في إذراعه جرح يتيمم عنه، غسل وجهه وغسل الصحيح من يده وتيمم عن الجرح والكسر، تيمم عنه وغسل اليد الثانية ومسح الرأس وغسل رجليه، جاء الوضوء الآخر يصح أنه يمسح؟ قال أنه ما أسح في العضو في الوضوء الأول، قال ولو كان ناسح مسح على الجرح أو على الكسر هذا رافع للحدث. إذا كان أي رافع للحدث أيضا يجوز أنه يمسح في الوضوء الثاني على الخفين، جائز هذا. ولهذا يقول أو تيمم لجرح، يعني حتى ولو تيمم لجرح في الوضوء السابق فإنه يجوز له في الوضوء الذي بعده أنه يمسح، يمسح على خفيه ويمسح على عمامته ولو كان إنه ولو كان مسح على أحد أعضائه لجرح ونحو أو كسر. ولهذا قال ولو مسح فيها على حائل أو تيمم لجرح. عاد يبي يجيب لنا المفهوم اللي قال، قال فلو غسل رجلا ثم أدخلها الخف خلع ثم لبس بعد غسل الأخرى، يعني إنسان مثلا يتوضأ لما غسل رجله اليمنى أدخلها الخف لما غسل رجله اليسرى أدخلها الخف. إذا جاء وقت الوضوء الثاني نقول له لا ما يصح تمسح، اغسله. قال ليش؟ قلنا والله انك ادخلت الرجل الاولى قبل ان تتم الطهارة، ادخلت رجلك الاولى اليمنى ادخلتها بالخف قبل ان تتم طهارتك. لو صبرت ولا ادخلت حتى غسلت رجليك كليهما ثم بعد ذلك ادخلتهم الخفين صح هذا. اما انك تريد ان تمسح وانت في وضوئك الاول ادخلت رجلك اليمنى قبل ان تغسل رجلك اليسرى فهذا لا يجوز ان تمسح الان، لانك ادخلت رجلك قبل كمال الطهارة، ادخلت الرجل قبل كمال الطهارة. يقول ولو مسح فيها على حائل أو تيمم فلو غسل رجلا ثم أدخلها الخف خلع ثم لبس بعد غسل الأخرى، هذا إذا أراد أن يمسح، إذا ما أراد أن يمسح يدخله ما في شيء، إذا لم يرد المسح أن يغسل رجله ويدخلها ولو ما غسل الأخرى ويغسل الأخرى ويدخل. إذا أراد أنه عند الوضوء الثاني أنه يخلع النعلين ويغسل الرجلين ما في شيء، لكن هذا إذا أراد أن يمسح في الوضوء الآتي فلا يدخل رجلا قبل الأخرى حتى أنه يكمل طهارة الرجلين كليهما، إذا أكمل طهارة الرجلين أدخلهما في الخفين بعد كمال الطهارة. يقول فلو غسل رجلا ثم أدخلها الخف خلعها يعني نزعها ثم لبس بعد غسل الأخرى، ولو نوى جنب رفع حدثيه وغسل رجليه وأدخلهما الخف ثم تمم طهارته لم يمسح. يقول ثم تمم طهارته أو مسح رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه أو تيمم ولبس الخف أو غيره ولم يمسى، نأخذها مسألة مسألة. يقول ولو نوى جنب واحد عليه جنابه ويريد في هذا الغسل يريد رفع الحدثين، الحدث الأكبر حدث الجنابة والحدث الأصغر حدث الوضوء اللي هو الوضوء عن الحدث الأصغر، نوى هذا بقلبه. يقول ولو نوى جنب رفع حدثين الحدث الأصغر والأكبر ثم جاء وغسل رجليه وأدخلهما الخف ثم تمم طهارته لم يمسح. إنسان جاء يعني طبعا ما هو تحت دش ولا تحت شيء، جاء وغسل رجليه ناوي بالغسل هذا الحدث الأكبر وناوي الحدث الأصغر، ناوي هذا كله، وجاء وغسل رجليه وادخلهم الخف ثم صار يصب على نفسه لرفع الحدثين، يصب على باقي بدن الرجلين طهرت على ما يعني ارتفع عن واحد، ثم أراد أنه يغسل بقية البدن يرفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر ثم غسله، جاء يبي يتيمم، جاء يبي يمسح بالوضوء الآتين، يقول لا تمسح. قال ليش؟ قلنا إنك دخلت رجليك بالخفين قبل تمام الطهارة. قال الطهارة إيش هي؟ قلنا الطهارة بدنك عليه حدث أكبر، البدن كله من أوله إلى آخره متصف بالحدث الأكبر، فأنت رفعت الحدث عن الرجلين لكن الجسم كله عضو واحد من الرأس إلى القدمين، نعتبره عضو ما نعتبره أعضاء، ما دام إنه إن الغسل إن حدث أكبر وأنك تريد أن ترفع، نعتبر الجسم حدثا أكبر، أنت غسلت بعض هذا العضو وهو الرجلين، غسلتهن وطهرتهن وأدخلت الخفين فيه، ثم غسلت باقي البدن، غسلته أنت نعم تطهرت الآن، لكن ما نبيح لك أنك تمسح بعد ذلك. قال ليش؟ يعني لا أمسح. قلنا لأنك أدخلت الرجلين قبل كمال الطهارة، ما طهر بدنك إلى الآن، ما ارتفع عنه الحدث لم يرتفع عن بدنك، ارتفع الحدث عن رجليك فقط، ارتفع عن رجليك إلى الآن. ولهذا قال ولو نوى جنب رفع حدثي عليه حدث أكبر وحدث أصغر وغسل رجلي غسل القدمين ثم أدخلهما الخف، أدخل الرجلين أدخلهم بأخفاف ثم تمم طهارته، أتم الطهارة، غسل ظهره وبطنه وأبخاله وفخذيه ورأسه ويديه، غسل هذا كله تطهر وارتفع حدثه عن الأكبر وعن الأصغر ارتفع، لكن جاي بيمسح قلنا لا ما تمسح. قال لم يمسح. ليش ما أمسح؟ قلنا والله أدخلت رجليك في الخفين قبل كمال الطهارة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أن المغيرة بن شعبة أراد أنه ينزع خفيه ليغسل قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أنت أدخلت رجليك وبدنك غير موضع، أدخلت رجليك والبدن غير طاهر. قال ولو نوى جنوب رفع حدثي وغسل رجلي وأدخلهما الخف ثم تمم طهارته أو مسح رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل رجلي أو تيمم ولبس الخف أو غيره لم يمسح، كلها على مثل الطريقة الأولى، كلها كالأولى. ولو جبيرة، ولو كانت جبيرة، لأن حتى الجبيرة، لكن ينبغي لنا أننا نعلم أن القول الراجح أن الجبيرة لا يشترط لها سبق الطهارة، هذا هو الصحيح. المذهب عندنا شوية يومي ندرس بعدين الجبيرة على المذهب أنها كغيرها، الجبيرة كغيرها، لا يمسح عليها إلا بعد كمال الطهارة، لا يمسح عليها إلا بعد كمال الطهارة. إلى قضين من الدرس، إلى قضين من الدرس، إلى خلص من الدرس أنا آفق إلى كذين خلص من الدرس. ها؟ الأيام من البصرة الشيخ زايد الأيام. إيش فيه؟ جيب لك سؤال. ما أنا أول شيء ما أشوف، ما أشوف أقرأ. إن شاء الله إلى بعد إيش؟ يوقفوا هذا إلى التهدي، إلى جيت التهدي. لا قبل العشاء. قبل العشاء. نعم. أو تيمم وربس ثم المهم أن الجبيرة أنك كغيرها، الجبيرة كغيرها، كغيرها من الممسوحات، سواء كان رأس أو سواء كان رجلين أو كان سواء كان خمار تحت حلوق النساء، كل هذا نعم يشترط له الطهارة. أما الجبيرة لا، الجبيرة هو شيء تجي وقت لو يمه كسر، وتجي وقت ازعاج، وتجي وقت الناس ما هم منتبهين إلا الوضوء ولا هم منتبهين إلا الطهارة، فلا يشترط أن تقدم الطهارة. هذا هو القول الراجح، وهو رواية في المذهب اختارها شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم من المحققين اشترطوا هذا. قال فإن خاف نزعها تيمم.